اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام يقع في مسألة قطاع النجد الفساد المحذور وقطاع النجد الفساد جمع الحصول بجمع فساد وبطلان صلاة فتصاب الخلالة وقعت من ذلك. هذا المنزل الأستاذ مثل هذا المنزل من الحديث هذا خارج عن محل الكلام. هذا لا نبحث عنه. إن مثل هذا المنزل لا يستطيع التفكير بل مضمونه الفساد، لا أنه يقتضي الفساد. ومضمونه الفساد يجب أن يكون هذا ومضمونه الفساد أن يكون السلام على الفساد لن وقعت فيما لا يستلع منها ما انه يقتضي الفساد بل اكثر. اذا ما نخالف ان نقل الكلام باختبار المجهول هو الفساد وعندنا الكلام النبي المولى مثل المنع عن صوم يوم العيدين الرجل المولى وتقديس وآخر الإنسان يقول هذا النبي المولوي الدار على الفرد التقليدي هل يقصد الفساد أو لا؟ سلامه. ونتكلم صارة عن النهي في باب العبادات وأخرى في باب المعاملات فالعن عنوان جامد النهي في العبادة أما النهي في العبادة عن العبادة عن العبادة فيمكن أن يكثر عدة تقريبات لاقتضائه الفساد. الأول تقريب الأول إنه مع النهي عن العبادة إنه مع النهي عن العبادة لا يكون الأمر بإخلاصه شاملا لهذا الفرد المنهي عنه وحينما ينهى عن صوم يوم العيدين يفرح أنه لا أمر بصومهما وإخلاص الأمر بالصوم لا يشملهما. ومع عدم ثبوت الأمر فقط العبادة فاسدة فإن صحة العبادة تحتاج إما إلى وجود أمر أو شنو إلى والأمر لا وجود له حسب الفار والملاك لا كاشف عنه بعد عدم وجود الأمر فلا يقع الأمر وهذا من دون فرقين بناء وبناء على هذا الوجه ثم إنه بناء على هذا الوجه نحكم بفساد العبادة من دون فرقين بين انتفاق المسلف إلى النبي وعدم التفاته فحتى إذا كان جاهلا أو ناسيا لله فلو صلى أو صام لزمته الإعادة بعد ذلك لأن حينما يلتفت لأنه وإن تأثث منه تأثى منه قصر قرده حتى لا منه قصر قرده بفضل جهله أو نسيانه ولكن حينما يلتفت يشوف هل ما أتى به واجد للملاك أو لا فإن كان واجدا والمفروض قصد القربة فيقع مجزيا وتفرغ في المجزي أما إذا لم يكن واجدا للملاك لا تفرغ في المجزي إذ لا يكفي في صحة العمل قصد القرب من دون وجود الملاك يلزم حافظ بقاعدة الاستغاثة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني هذا فيما إذا كان الانتفاض داخل الوقت أما لو كان خارج الوقت فيمكن أن يقال بعدم وجود القضاء وهذا حسب ما مشهور من القضاء كم حول معنا يمكن أن يقال بعدم وجود القضاء ولكن هذا مطلب الآن من باب على أنه ماذا بعد انتهاء الوقت الامر يسقط ولو سقوطا ما احسنتم احسنتم فالأمر بانتهاء الوقت حتما جزما يسقط ولو سقوط عصيان. يبقى يشك على أنه أمر أتى في حقه فأساس البراءة الأمر في حقه في القضاء موجود حتى لما طلب لا إلا نسأل. فالخلاصة البيان الأول يا إخوان، الوجه الأول لإثبات الفساد أن يقال مع النهي حتما لا أمر بالفعل المنهي عنه حتما، وإذ لا أمر يقع العمل فاسد، لأن صحة العمل تحتاج لو إلى أمر أو إلى ملاذ، ولا أمر حسب الفرق والملاذ لا نحسبه. زين، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، التقريب الثاني أن يقال إن العمل مع النهي عنه يجزم بعدم ثبوت الملاك فيه، لا أنه مشكوك الملاك ولا محرز للملاك الملاك كما كنا نقول سابقا في التقرير السابق. بل هنا نقول مع النهي نحرز نجزم نتيقن بأنه لا ملاك. والوجه في ذلك إن النهي عن عمل يدل على من؟ على اشتمال ذات العمل على من؟ المفسدة. ومع ثبوت المفسدة لا مصلحة، فإلا يلزم اتصال العمل الواحد بالمصلحة والمفسدة. إذن النهي في الدلالة مطابقية يدل عليه من؟ على الحرم، وبالالتزام على المفسد، وبالالتزام ثاني على عدم المصلحة. لا، مو هي صحة العبادة موقوفة علينا على وجود مصلحة وقربة. المهم نريد ماذا؟ المصلحة. وجود المفسدة تنتفي المصلحة. أي هو هذا اللي يقول جاي عيد ذاك الله خير مع وجود المفسدة. وش العدولة إيش لكن إحنا باللفظ شوي نطوله. زين، ومع طبيعة بعد هذا المهم. احراز عدم المصلحة لا يقع العمل صحيحا. فهذا البيان تقريبا في روحه مقارب للبيان الثاني. ها استأذن شوي. فهذا في روحي نفس البيان السابق، ولكن الفارق أن البيان السابق كان يقول لا إحراز للمصلحة، وصحة العبادة موقوفة على إحراز المصلحة. أما هذا البيان يقول أكثر، يقول نحرز عدم المصلحة. وقد يشكل على هذا التقريب لأن وجود المفسدة لا يدل على انتفاء المصلحة، لإمكان اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد، فما أكثر الأعمال في حياتنا اليومية التي فيها مصلحة من جانب ومفسدة من جانب ثاني. ها؟ فأقول أن هذا سفر، مثل سفري إلى بلد معين فيه مفسدة من زاوية لأنه درس يفوت عليه، ومصلحة من زاوية فيه ترفيه الناس عن الناس. كذلك نقول في مقامنا لأن النهي عن صوم العيدين وإن كشف عن مفسد في صوم يوم العيد، لكن هذا ما يمتنع مع وجود مصلحة في صوم العيدين من زاوية ثانية، من زاوية أنه صوم، بما أنه صوم وإمساك وتربية للناس، بل من زاوية العيد فيه مصدر، لكن من زاوية ثانية فيه مصدر. شو تقولين؟ هو هذا الرد، أنه في الميلاد هو هاي عبارة مشهورة عنه تنافي، هو هذا الرد بالثالث أنه اجتماع الملاكات المتنافية غير ممكن. لا ممكن كيف يمكن؟ ها؟ مدري هذا، فالخلاصة هنا ندعى على أنه لا بأس أن يجتمع. وهذا في المنطقة يعني وجداني، وجداني أشياء كثيرة نشوف في حياتنا أنه فيها مصلحة وفيها مفسدة، مثل ما مثلت السفر وغير ذلك. قد يقال إن قيل هكذا كان قد يشكل والجواب، كان الجواب والجواب إن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد وإن كان معقولا والوجدان شاهد على ذلك، ولكن الغالب منهما لا بد وأن يكون واحدا، فإما المصلحة غالبة ولا بد حينئذ من تعلق شنو أمر، أو المكسب غالبة ولا بد من تعلق، أو لا غالبة لا غلبة في البين، إنهما تساوي فيلزم عدم الأمر وعدم عدم الأمر وعدم هنا لا أمر لا يعني شبه الإباحة، بالتالي لا أمر ولا أمر. وعلى هذا لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، لأن لازم اجتماع من شنو أتبع كل الجول؟ لازم اجتماع من شنو؟ لا لا تقول تساوي غلبت كل واحد مننا غلبت كل واحد من الملاذين نصع غالب المفرد لا غلبتهما مع لأنه اجتماع الأمر على هذا يتضح أنه لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لأن لازم اجتماعهما غلبت كل واحد من الملاذين وهو غير محفوظ. ومن هنا قيل إن اجتماع الأمر والنهي لا يجوز من حيث عالم المبادئ، من حيث لزوم اجتماع الملاكات المتبادلة، وهذا الكلام لابد أن يفسر على ضوء ما ذكرناه. على ضوء ما ذكرناه لابد أن يفسر كيف؟ لابد أن يفسر هكذا أنه يلزم كون المصلحة غالبة والمفسدة غالبة في شيء واحد، غلبت كل واحد من الملاك. لابد أن يفسر هذا. وعلى أي حال، على أي حال في مقامنا نقول هذا الشيء فائدة عن الجانب هي طلعت شيونه وهي طلعت برة ترى تقولني ولا كفت أنه من هذا الكلام الذي أنا بينته واحد يشكل ويقول شلون راح تتخربط جملة من المباني على ضوء هذا الحكي الذي بيناه. لا الحمد لله حافظنا على البناء زين. وعلى أي حال يقال في مقامنا بعد تعلق النهي بالعبادة يفهم نفهم يفهم نفهم شنو نفهم كمل بعد أن المقصد غالب. ومع غلبة المفسدة تكون المصلحة شنو مغلوبة، والمصلحة المغلوبة لا تكفي في صحة العبادة، فإن صحة العبادة تحتاج إلى قرب و إلى قصد التقرب ومصلحة غالبة، إذ المغلوبة في حكم هذا كل في من في التقريب الثاني والتقريب الثالث يوم الأحد إن شاء الله تعالى إن بقينا أحياء سالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.